أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه مؤمنات مسلما مؤمنا قانتا مسلم مؤمن قانت ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات Oh, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. لا إله إلا الله محمد رسول الله.